إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى في فقهها، في فهمها ومدلولها، على أي شيء دلت هذه الأسماء الحسنى، أسماء الله جل جلاله. فقه أسماء الله الحسنى كتاب الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر. ليسر هذا الكتاب أحببنا دراسته. كنا مع اسم الله سبحانه الديان في الدرس السابق، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان، كلام أبي غلابة الذي ما ثبته أهل الحديث أنه حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم بإذنه سبحانه مع اسمه المقدم المؤخر، وكما لم يرد ذلك الاسم والاسم الذي قبله في القرآن إلا أنه ورد في السنة، كذلك هذين الاسمين وردا في السنة أيضا. فما ورد في السنة وورد في الكتاب كل ذلك صحيح، لأننا نأخذ من كتاب ربنا وما صح من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فاسم الله المقدم المؤخر، والذي يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. فقدم أناسا وأخر آخرين، وقدم أسبابا وأخر أسبابا، وهكذا يقدم ويؤخر ويفضل. فضل الرسل بعضهم على بعض، وكرم بني آدم على سائر المخلوقات. والإنسان أحيانا يقدم له العز، وأحيانا يؤخر فقدم له آلام، وأحيانا تؤخر، وهكذا يقدم لك ويؤخر لك بحكمة يعلمها الله جل جلاله. المقدم هو الذي يقدم الأشياء وفق مشيئته وإرادته. ربنا سبحانه وتعالى يقدم الأشياء وفق مشيئته وإرادته، فما شاء الله كان وما أراد كان. إذن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ونحن علينا أن نعلم شيئا أساسيا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يسأل عما يفعل حتى لا تعامل الخالق كما تعامل المخلوق. المقدم هو الذي يقدم الأشياء وفق مشيئته وإرادته ويضعها في مواضعها على مقتضى الحكمة والاستحقاق. ربنا سبحانه وتعالى كل شيء وضعه بحكمة لأنه حكيم وباستحقاق، فمن استحق أن يقدم قدمه ومن استحق أن يؤخر أخره، كل ذلك بحكمة منه جل في علاه. ولذلك على العبد أن يتعامل مع ربه معاملة العبد مع الذي يقدم ويؤخر، فإذا المقدم قدمك تقدمت، وإذا المؤخر أخرك تأخرت، فإن قدمك الناس والله لم يقدمك تأخرت، وإذا أخرك الناس والله قدمك تقدمت. والاستحقاق فيما استحق المقدم قدمه، ما فما استحق التقديم قدمه، وما استحق التأخير أخره، وهو الذي يؤخر ما يجب تأخيره، وكل ذلك بالحكمة. يجب تأخيره والحكمة والصلاح فيما يفعله تعالى، وإن خفي علينا وجه الحكمة. مرات انت تشوف زول حياته كلها كويسة والزول ده ماله ما قادر يتقدم، الحاصل شنو؟ في حكمة يعلمها الله. في ناس يتعبوا في الأول وفي الآخر يسعدوا ويموتوا على هذه السعادة، وفي ناس يسعدوا في الأول ويتعبوا في الآخر ويموتوا على ذلك الشغاء. إذا الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون وكل شيء يفعله بحكمة، فيجب أن تكون مؤمنا بأقداره العادلة الحكيمة. وإن خفي علينا وجه الحكمة والصلاح فيه، وهو سبحانه المنزل الأشياء منازلها، ينزل الأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء، قدم المقادير قبل خلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيره من عبيده، فهو الذي قدم الأحباء وعصمهم. الله سبحانه وتعالى يقدم أولياءه ويقدم أنبياءه. الأنبياء تفضلوا على بعض، الرسل فضل بعضهم على بعض، والناس كذلك، وكل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم البواطن، البر داخل الجوة ده، ما أصلح سريرته، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، وما أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. المهم في الأمر أن تصلح الدواخل، لأن الدواخل دي فيها النوايا والمغاصب وفيها الأهواء وفيها كل المصائب، الشيء السمح فيه والشيء فيه. قدم الأحباء وعصمهم من معصيته. في ناس ربنا عاصمه من المعاصي، وفي ناس ما بيفتتنوا أصلا، فتنة ما بتجيهم أصلا، لو دخلت بنص الفتن لا يفتتن، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض لا تضره فتنة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن في ناس لا يفتتنوا، إذا أنت بتفتتن في محل ما تقول الناس كلهم بيفتتنوا، في ناس لا تضرهم جنون فتنة، عشان كده في ناس الفتن تجي هم ثابتين وراسخين ما بيتهز، تلقى ثابت ما في حاجة تهزه، وفي زول قاعد في مهب الريح. الفتنة قبل ما تجي هو كان اسفنج يشرب اي حاجة، لو اديته ما يتبلعها بيشربها، يبقى في ناس راسخين ربنا عاصمهم، قال لانه سلموا امرهم لله فعصمهم الله، عصمهم من الزلل وعصمهم من المعاصي. يبقى المعاصي دي ذاتها بيوقفك منها ربنا، لكن ربنا ما بيوقفك سايب الا اذا كانت هذه النوايا صادقة. زول خايف من ربنا، انت حقيقة خايف من ربنا، عشان كده في ناس عابدين وزاهدين عباد وزهاد حقيقة، يعني هو عابد وزاهد يرجو رحمة ربه، خايف من عذاب الله، ما عنده أي هم تاني، الهموم دي كلها الدنيوية دي ما شغال بها كتير، وشغال بمواضيع مهمة. أمس كنا في زيارة في المعهد عندنا محاضرة معهم، شاب ما سوداني كان مجتهدا يتكلم 4 لغات، هذا الشاب اجتهدت الدعوة وتعب في الأمر، حصيلة الذين دخلوا في الإسلام، في ذول حس يصد الناس على الإسلام، وإنت تسأل الله لا يجعلك فتنة، لا يجعلك فتنة حتى للذين كفروا، خلي للذين أمروا، تسأل الله أنه ما يجعلك فتنة للكفار حتى لا يزيدوا كفرا، فضلا أن تفتن مسلم. هذا الشاب أدخل كفار في الإسلام من نصارى وغيره، فيقول لي مدير المعهد من باب الخبر، وهذا أمر يجب أن لا أتحدث به لأنه بيني، عملت أنا بيني وبين الله، دي ما دعوة واجب علي أنا أقوم به، لكن حتى تهتموا بهذا المعهد وتجتهدوا فيه، اهتدى على يديه 7000 رجل دخلوا في الإسلام، 7000 من رجال ونساء، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد بس 7000. شو أنا دي تجتهد كيف يتكلم معهم بهذه اللغات، فهم وعرف هذه اللغات ليدعو بها إلى الله، مش عشان يعمل بها استعراض، أسي يجيب لك زول ولك زول ده حافظ القرآن ويتكلم كم لغة، لكن للدين ما يقدم أي حاجة، بس هو نايم على أنه هو عنده لغات وعنده قرآن وعنده إيه وعنده حاجات وبس، ليقدم نفسه لا ليقدم دينه، فالدين مقدم على كل شيء، فالمؤمن يقدم الدين، فالمقدم يقدمك، إذا أنت قدمت الدين حقه الله بقدمك، وإذا أنت قدرت تقدم نفسك وتخلي الدين وراك ما بتتقدم. ربنا يعصم أولياءه وأحباءه من المعاصي، وقدم أنبياءه وأولياءه على غيرهم، واصطفاهم ونصرهم وطهرهم وأكرمهم، ده كل من ربنا، ربنا هو اللي بيطهر نفسك، وربنا هو اللي بيكرمك، وربنا هو اللي بينعم عليه، فيجب أن تعرف شكره وقدره وعظمته سبحانه وتعالى. ورفع الخلق فوق بعضهم درجات، وقدم من شاء بالتوفيق، بس ده الموضوع الأصل، شفته الموضوع المهم التوفيق ده، التوفيق ده لو ربنا قدمك وخلاك زول موفق، والتوفيق ده ما بتجيبه بالقراية، التوفيق ده شغل من ربنا وهبة من ربنا وعطية من ربنا. إذا علم اجتهاد العبد وطمع العبد في رضاه انت بتعبد ربنا مش عشان يعطيك، انت ما بتعبد ربنا ليعطي، ولكن تعبد ربنا ليرضى، يرضى عنك، يكون راضي عنك. عشان كده في ناس حتى كان صلى ذاته بس داير يدو حاجات، ما هو بيصلي عشان ربنا يكون راضي عنه. حتى كان سأل ربنا يقول لك انا بقوم بصلي ركعتين بالليل وبعد بجيب القروش كيف؟ والله انت زول فاهم، لكن جيب الجنه برضو، الجنه برضو جيبها. القروش دي كان ما دعيت تدق الدق لها، القروش دي ثبتت خلاص. لكن ركز ان ربنا يرضى عنك، لانه لو ربنا يرضى عنك خلاص ده اسمه رباط التوفيق. التوفيق ده ربنا اذا كتبه لك كنت موفقا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى المقامات السابقين ان التوفيق ده قدم من شاء من اوليائه بالتوفيق لمقامات السابقين، واخر من شاء عن مراتبهم. ناس مشوا درجات فوق وناس ما قادرين يمشوا. ليه؟ لانه ما عندك عمل، حبك لربنا قليل، حبك لكتابه قليل، حبك لدعوته قليل، حبك للاجتهاد والجهاد في هذا الدين قليل، وذاك حبه كثير. شكدا تقدم، فتقدم ابو بكر على الصحابة وتقدم على كل الامم. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تقدم على كل الامم، على كل الامم مش على الـ الـ الـ الصحابة بس، الامم من اول لاخره هو الاول. الازان ده ازان وين حقنا؟ هنا ولا بلد تاني؟ ولا انت قاعد معانا هنا وبلدك بعيد؟ فقدم ابو بكر رضي الله عنه على كل الامم. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا والله ما سبقنا بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وغر في نفسه. ما سبقنا بشنو؟ بكثرة الصلاة والصيام، ده احنا كله بنصلي وبنصوم ومجتهدين، لكن سبقنا بشيء في نفسه وغر، عنده ايمان جوا عالي، ايمانه عالي. يا أخي كان إيمانه ما عالي، في زول بينفق ماله كله وعنده بنات يخليهم ويمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى انت كان قال لك امشي بالليل ده بس ما طوالي الليلة الليلة دي يقول لك يا أخي أنا والله طبعا طلعت ما في زول عارفني في البيت، والناس دي اللي يأكلوا شنو؟ خليهم يموتوا، هم بيأكلوا من 200 بيموتوا الليلة دي بس ولا كيف؟ لو مرضت وشالوك ودوك الانعاش بيموتوا. لكن اولئك احبوا الله سبحانه وتعالى واحبوا رسوله حبا صادقا. شكد المهاجرين ديل ربنا سماهم الصادقين، سمى ناس المدينة المفلحين، لكن ناس مكة سماهم صادقين. الصادقون اهل مكة ليه؟ لانه ده الهاجر زول بيخلي بيت يهودك قاعد، بهايم يهدك ودكان يهودك وقروش يهدك وكلها يخليه يمشي. بين ناس ابو بكر الصديق ده راس الصحابة رضوان الله عليه، فهذا يسمى رباط التوفيق. عشان كده ربنا قال عن اهل الكهف قال وربطنا على قلوبهم ثم عملوا بدايات. هذا الرباط يسمى رباط التوفيق بعد ما بتزغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الشباب دي اجتهدوا اسقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها قد قلنا إذا شططا. نحن نغش عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزيدناهم هدى. البداية منهم هم الزيادة من ربنا. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير علم صدغهم، قال وربطنا على قلوبهم، ده يسمى رباط التوفيق، فتكون إنسان موفق، موفق في قوله ومسدد، موفق في فعله، موفق في رأيك، موفق في طاعاتك لله، وتكون موفق لأن هذا أمر من الله سبحانه، وما توفيقي إلا بالله. التوفيق ده القراية، القراءة والكتابة والحفظ ما بجيب لك، ده بالله. فإذا صدقت معه والله سبحانه وتعالى ليس بغافل فينبه ولا جاهل فيعلم، حاشا سبحانه، وإنما هو العليم الخبير، فتصدق معه يصدقك الله. أما سمعتم ذلك الصحابي الذي دخل في الإسلام جديدا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة يسير مع الصحابة، فقال له أرعى لنا الزهر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي أرعى لنا البهائم حق الصحابة دي. لا، ما دار يدخلوا في المعركة لأنه زول جديد، لكن هو عنده هدف سامي. بعدين انتصر الصحابة وقسموا الغنائم، الرسول عليه الصلاة والسلام قام اداه، قال هذا لك، قال ما هذا، قال هذا لك، ده ما قسمنا من الانتصار، ده الحياة اللي قناها دي ده نصيبك، قال ما لهذا تبعتك، ما لهذا تبعتك، تبعتك لأرمى بسهم منها هنا ويخرج منها هنا. الآن لو زول جاء وأدو حاجة يا أخو الله دينكم ده سمح، يا أخو نصلم على الناس ده لنا زمن طويل ما أدونا أي حاجة، بالله كل يوم كده أها الدورة جاءنا بدي بدري يا زول، يا أخو ده إحنا ناس رغالات ما بنمشي في الدين، الزمن ده زمن رغالات كله، ناس كلها دائرة الدنيا ودائرة تسف، أما ديف دارين جنة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك، كان صدقت الله في كلامه يبقى الله بيصدقك. ودار في المعركة ودخل الرجل فرآه النبي عليه الصلاة والسلام رمي بسهم في المكان الذي أشار إليه وخرج من المكان الذي أشار إليه، قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله، جنة طوالي. قال أنا داير جنة، أنا ما داير تقسموا لي حاجات، أنا من قبل وفجيتكم داير جنة. واحد قال تجي مسجد الجماعة دول قال بخدت قروش في المصاحف، يعني تقرأ وتلقى قروش، والله كلام جميل. وقال أنا حتى بعرف مسجد بتمشي تقرأ وتلقى قروش وما بيسألوك، ما كويس أقلب المصاحف دي كلها، كان قال حاجة ده كله لأنه الناس ابتعدوا بعد شديد، شايفين ما في زول بيعمل حاجة إلا لمصلحة، أكبر مصلحة أن تلقى وتنال رضا ربك سبحانه وتعالى. فقال وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه الحكمة، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. لذلك نستصحب أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعلى هذا يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله. لو ربنا قدمك هذا فضل منه، ولو ربنا أخرك ما ظلمك وهذا عدل منه، بعدله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. وهذان الاسمان من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مغرونا بالآخر، فإن الكمال من اجتماعهما، زي النافع الضار، المقدم المؤخر، دخلتهم مع بعض. بني كمان الاسمين انه تجيب مع بعض متقابلات، لانه انت بتجيب الله الضار لازم تقول النافع الضار، لان الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بيده الخير وهو على كل شيء قدير. طبعا وردت أحاديث في هذا الموضوع الأثبت بها الاسمين، ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس حبر هذه الأمة، حبر يعني عالم، عالم الأمة وترجمانها للقرآن الكريم، ما من آية إلا من ورايا ابن عباس. الرسول دعا عليه وعليه الصلاة والسلام. علم في أي حاجة، يدخل ذيل ويطلع ذيل، يدخل ناس التفسير يجوا ناس الحديث يجوا ناس اللغة يجوا ناس الإيه يطلعوا وهكذا، هو يدرس. نظر الخوارج في ثلاثة مسائل رجع منهم آلاف وبقي الغليظ، كان عالما. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، الحديث الطويل، اللهم يقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أنت القائم بأمر السماوات والأرض وما فيهن، السماوات والأرض وما فيهن لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن لك الحمد. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يسأل ربنا، شو الرسول دي يشكر ربنا كيف حتى يسأله؟ وأي زول دائما يسأل ربنا يثني عليه، يحمد الله ويثني عليه، بعدين تطلب، تطلب بما هو أهله. فأخيرا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إلى أن قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الرسول عليه الصلاة والسلام في الآخر الحديث الطويل ده ذكرناه مرة، في الآخر يقول لك بعدك يطلب المغفرة، أنت الكذا وأنت الكذا وأنت الكذا وأنت الكذا وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، يمدح ربه ويثني عليه ويمجد الله ويثني على الله، حتى بعدك يجي يقول له أغفر لك. ما ممكن تقول يا ربنا يا ربنا أغفر لي طوالي، أنت لازم تمدح الله وتثني عليه وتتعلم هذا من الرسل. فقال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. هذا الحديث الصحيح ورد فيه اسم شنو؟ المقدم والمؤخر. وروى البخاري أيضا ومسلم، ذاك البخاري ومسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري. أبي موسى الأشعري ده كان صوته جميلا في القرآن، ده يمن يا ده اليمن، كان غرق أبو موسى ده، مر به النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، الرسول عليه الصلاة والسلام ماش وبيقرأ القرآن، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أوتي مزمارا من مزاميري آل داود. داود عليه السلام كان قرأ الجبال تردد معه، وما في ناس ما زاغوا حلاوة القرآن. لو قلت لك زول صوته جميل وبيقرأ انت بتكون خلاص خاشع مع كلام ربك، فأبو موسى الأشعري الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي مررت بك وأنت تقرأ القرآن يا زول. الصحابة بيت بالليل قرآن ده شغال البلد دي زول بنوم ما تدن المدينة بالقرآن. الرجال يقروا والنساء تقرأ والدنيا كلها تقرأ بالليل ونحن بالليل نبيح الكلاب بس. البلد دي بالليل بس غير كلاب ما في شمس. الناس دي كلها نايمة. واحد يقول لك أنا مرهق في السوق ده مالك ما بترهق تجري بالله جري الصوت. من يجي في الدين يقول لك أنا مرهق والله بسم الله مكسر كسر هزول. قلبك مكسر قلبك جوا مكسر هو. لو قلبك ده كان محبا لله لفعلت كما فعل الصحابة. الصحابة دول صيام وجهاد ومشي وسخانة وتعب وكله قادرين عليه لأنه عندهم قوة إلهية في توفيق من ربهم. أبو موسى عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام مررت بك يا أبو موسى وأنت تقرأ القرآن قد أوتيت مزمارا أوتيت مزمارا قال والله يا رسول الله لو علمت أنك بالباب لحبرته لك تحبيرا. بقرأ أحسن من كده كان أنا عارفك أنت واقف بتسمع كم بقرأ لك تاني. ذيل الولاة كانوا زمان. فالإنسان يزين صوته بالقرآن ويتغنى بالقرآن. لكن مشكلة حس الزمن ده كان يجي زور كمان صوته جميل لسان يقرأ له يشيل منك مبلغ وكي تتذكر القروش لم ينتقل الخشوع ذاته يروح منك القروش السائلة منك الخشوع ذاته يروح. لكن ده شغل لله شغل لله. قال ما لهذا تبعتك. لكن يجيب حس الزمن ده واحد يقول لك شايف الناس دنقلوا من قبل في حاجات حاجة واحدة ما تدون له أعوذ بالله يعني. يا زول الدين ده تجيه عندك طلب واحد جنة بس تاني ما داري حاجة أي حاجة تاني انت ما دايرها. لأن لو لقيت الجنة خلاص الحياة دي حاجة بيجي تمشي على نظام الجنة فكل ميسر لما شنو خلق له. كان النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. خطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. ما أنت برضو تكون عامل حاجات شنو وناسيها. بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تجيك حاجات ذاتك ما مذكرة نسيت مرة واحدة تكون نسيت كلها مسجلة. الصغير مسجل والكبير مسجل كل صغير وكبير مستطر. أي حاجة مسطرة ومكتوبة عشان ما تقول دي حاجات بسيطة. بس انت أبعد ما تقعدت في مواضع لا تغفر في محلتين ما بيغفروا لك حق الناس ما بيغفروا لك ترد المظالم لأهلها. والشرك لا يغفر لكن بينك وبين ربنا له تحت المشيئة. إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك وغفر لك إن شاء عذبك وأدخلك الجنة. يعني الخمرة حتى مش الزول بسكر ده حاجة صعبة الناس مش يقول لك يا أخي الزول ده بسكر وبسكر انت تتكلم فيه وانت اقعد بالنزاق انت في غيبة ونميمة وسكر ده بينه وبين ربنا انت اغتبته. لو ما غفر لك وعفى عليك ده ما بتمسح تلقى قدام قاعد راجيك. انت عندك حاجة واحدة الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير من خلق تفضيله او تقدم لنا نصيحة بينك وبينه بس. لكن في ناس خطيرين في ناس يعني ما بيسكروا الواحد بيسكر في بيته جوا ما في دول عارف زول في الدنيا عارفه ماخر، لكن جابوا يقول شنو؟ يقول لهم الزول ده شنو؟ بسكر ما شوفوا كده قاعد بسكر. أنا ما جاروا عارفه، بشم بالليل الخمرة سامعها، بسمع الكركب حق القزاز والكبابي سامعه. كبابي ده ما أعرفه شاي ولا هو شنو المهم. أنت عارف ده أسوأ من البسكر، وهو ده أسوأ من ده. ليه؟ لأنه وضع في جريمة كبيرة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال الصحابة خاب وخسر. لم نضع، قال من لا يأمن جاره بوائقه. جارك ما مطمئن لك، كاشف حاله يا أخي ومكره الحياة. إن الله ستير يحب شنو؟ الستر. ربنا بيحب الناس اللي بيستروا، ما بيحب الناس اللي بيفضحوا. يا أخي ربنا قال بيستر، ربنا العليم بأي حاجة بيستر. أن الله ستير يحب شنو؟ الستر. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يقول وازنوا به من بعيد يكواركم أش، يعني عامل ذنوب كثيرة وأسرف في الذنوب وغرق في الذنوب. وكي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قول اللهم إن مغفرتك أوسع لي من ذنوبي وإن رحمتك أرجع عندي من عملي. قام قال مرتين ثلاثة قال له قول، قال له قم فإن الله قد غفر لك. ما قال لي أسمع عملت شنو؟ دين الشماران حقتنا نحن، وما عرفناك عملت شنو، ما بنكلمك أصلا. أسمع عملت شنو؟ أنا ما بكلم زوج كده وريني عشان يمشي يحكي. يا أخي الرسول ما سأله، ما قال له ذنوبك دي شنو؟ أنت عامل شنو أصلا وارتكبت شنو؟ ما قال له أصلا. ولو قال له هو بيوريه أصلا، لكن الرسول قبل ما هو يشرح قال له قول كدي كدي وري العلاج. يا رب أنا مغفرتك واسعة أوسع من الشيء اللي عملته، وأنا راجي رحمتك، عملي ما أنا راجي رحمتك واسعة. قال ثلاثة مرات قال له قوم، الله غفر لك خلاص امشي. بالله إحنا حس الزمن ده تجي تحكي لزول تأمنه والمستشار ماله مؤتمن، يعني لو زول استشارك في حاجة تبدو زول أمين، تاني ما تكلم أي زول. مش تقول لي فلان ده طبعا قبل كان معي هنا، لا يا اخي الدنيا دي غايت مصايب تجيبها ما عارف يا اخي والله يا اخي. عشان بس تساله يقول لك قال يعمل لك حاجات ولو لحلت في راسه، وهو اكبر مجرم على وجه الارض لا يستحق ان شنو ان يشرح له. انت دي امانه، انت زول ما بتقدر تقول لي يا زول، يا زول انا ما تكلمني والله، والله انا ما بقدر اسكت، نظامي كده ما بقدر اسكت، انا لازم اتكلم. مره لقيت ولد في عطبره وانا بفتش لي لبيته ما لاقيه، وعارف الناس كانوا جنب دكان لاكل رحله سيد دكان، قال لي والله انا من جيت هنا الناس دي ما بعرف. الولد واقف قال لي اسمع اولاد فلان وفلان، قلت له قال لي تعال. مشينا ماشيين مسافه طويله جدا. قال لي انت من وين؟ قلت له انا جاي من الجزيره من الحساحسه. قال لي اخي انا عندي قريبي هناك يا اخي. اسمع اسمه منو؟ وراني اسمه اي حاجه. قال لي قول له فلان بيسلم عليك. قال لي لو ما نسيت اسمه قول له شمارات. قلت له انت اسمك شمارات؟ قال لي انا بالله كان ما بتاع شمارات، حسنا كان عرفت لك زولك ده حسنا ما كان تعبت اساس. قلت له والله الشمارات مرات تنفع ترزي حقتك. خطئي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي أو خطئي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. دي الأحاديث جاء فيها شنو؟ يعني اسم المقدم والمؤخر. وروى الترمذي ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي بن ابي طالب كان رجلا مبارزا. علي بن ابي طالب ده رضي الله عنه وارضاه كان رجلا مبارزا، في المبارزه دي ما بتلاقي. و هو الذي فدى النبي عليه الصلاة والسلام، فداه في يوم الهجرة، فدى الرسول عليه الصلاة والسلام ومات في شنو؟ في فراشه، وتغطى ببرده الحضرمي الأخضر. ده شباب لم تحطمه الليالي. في الوقت ده 70 سيف جهبة تقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، سيوف مشتلة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. من كل قبيلة أشجع شاب وأقوى شاب، قالوا ليه نوم في السرير ده؟ قال لي ده السرير بتنام، سرير يعتنزل فيك السيوف دي كلها. تاني قال لي يا رسول الله انت طبعا موضوع ده حقه تتولى براك، لانه موضوع صعب شويه، السيوف دي عيل شافت. الرسول عليه الصلاه والسلام عنده قوه السيوف دي كلها يصدها، رقد ويتغطى البرده وغطاء الرسول عليه الصلاه والسلام، اتغطى التب، لا مرق الكرعين لا مرق الراس. حسي ده لو انا وليته كان واحد يمرق لي راسه نش، يقول يا جماعه ده يقوم يوقع فينا سي، لكن هو داري يغطي الموضوع تماما، يفدي الرسول عليه الصلاه والسلام، لو جاء موت يجي فيه هو. وهاجر من مكه للمدينه وكان صغير، وكنت وصل قريب المدينه هو ما قدر يمشي الا يحمي بالارض، كرعانه ده اللي اتبرط من تحت من الصحراء ومن الحجار. هو الذي قابل عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود ده كان شجاعا وقويا، ما صرع انسان الا صرعه، ما صرع انسان الا شنو؟ صرع. قالوا جايبين مصارعين في السودان 17 مصارع في ماذا في قال في استاد المريخ، الناس المصارع حس كلهم جاهزين، كانوا بين نايمين عملوا كده. عندنا مصارعين قاعدين يصارعوا بالغبار دين بالرماد دين، خليه يدخلوا معهم، خليه يدخلوا مع الجماعة دين عشان يعرفوا النظام كيف. دين مصارعين، نحن المصارع اللي قصدناه عمرو بن عبدود ده ما خايف من اي مسلم، معتز بنفسه. في غزوة الخندق الاحزاب حفروا خندق، جل المسلمين بغادي تلب الخندق وجاءهم بهناك، قال يا من قلتم قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار، لماذا جعلتم بينكم وبين الجنة خندقا؟ انتم ما قلتم بموت منكم ماشي الجنة ونحن ماشيين جهنم، الحفرة دي ليش ما تجي تموت عشان تمشي الجنة؟ يلا شفت كيف؟ بعدين الحرب الزمن ده ما بيطلقة، الطلقة دي ما بتجيب ورا الركيزة اللي تضرب الزر، ما في مشكلة، لكن ده سيف بيسر. فقام عمر وأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عرفته؟ انه عمرو، انت عارفه ده؟ قال لك ده كان دار يركب حصان، كان عمل بيده دي كده في الحصان ممكن يكسر ظهره، بس قد ازاي من قوته. وقال لعله قام حمزة ايضا رضي الله عن الصحابة اجمعين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اين علي بن ابي طالب؟ اين علي؟ علي ما كان زي ناس عمر بن الخطاب، كان زول جسيما وعاليا، لا لا لا، لكن كان شنو؟ بيعرف يبارز، عشان كده انت حاسس ما تشوف نفسك طويل ولا سمين وتحقق لك بزول شنو قليل. والله بعدين الجري في الزول الطويل شيء، لانه بيعصر عليك بتقوم جاري، اوعك اعمل حسابك ما تحقق لك اي زول، تشوف زول كده تقول ده انا بديك كف ساي بطيره، ما بيطير، بتطير انت بعدين، لان القوه في العظم، القوه في العظم ما في اللحم. فهو قال لي علي بن ابي طالب، قال له لا انت حقه ترجع، انا ما دربت لك لانه انت من اهلي، جيب لي واحد انا ما بعرف، قال له لكن انا دربت لك، يعني مش قال لي ابارزك، انا ما دربت لك انت، خليه يجي واحد ثاني نفسه واحد ثاني. قال فتبارزا، بدأت المبارزة. قال فسد الغبار بيننا وبينه، ما زول سمين زول كان دو وكان دفس لاي قدي الغبار بيقوم. بعد شوية ما شايفين اي حاجة من الغبار، المعرفة دي طاحنا جوا. قال فسمعنا ضربة كأنما جبلان تلاطمان. وبعد شوية رأوا الإمام علي يأخذ بسيفه واقفا رضي الله عنه وارضاه، ويسبح هذا الكافر في دمه. الصحابة سألوا الإمام علي، قال أنت قدر بيته وقفت قدامه كيف وقفت قدام الزلطة؟ قال تذكرت قدرة الله وصغر كل شيء في عيني. ما قال لهم أنا ما ساهل، أنتوا بتعرفوني أنا، لا لا. قال لهم الموضوع ده أنا ربطته بفوق، ذكرت أنه قدرة الله وصغر كل شيء، يعني هو معتمد على الله. وش الزول يقول لك؟ أنا طبعا معتمد عليه، ده كان في الأكل يقول لك أنا معتمد عليه ده على ذراعي، يعني أكان في أنا معتمد، يعني معتمد على ذا. والله اعتمادك أنت ما معتمد على حيطة مايلة، تعتمد على الله بس، اعتمادك كله على الله. وكذلك الزبير بن العوام، الزبير بن العوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام، تقعد سوى حوار سال، وأبو عبيد عامر بن الجراح سوى أمين الأمة سال، الألغام أدوهم لهدي لأن وقفوا مواقف. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، المشرك ذا صاح في الناس في وسط الجبال حتى خاف من معه، الناس اللي معه خافوا خلوا ضده. قال هل من مبارز؟ المبارزة دي البدايات، ما في زول قام وقال تاني، وما في زول قام، ولو قال الثالثة حينزل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فنزل الزبير بن العوام فوسد عليه، وسد عليه وأخذ بتلابيبه، يغال في الجمل ويغال في الجبل من الواطد، نطالب في رقبته، أكان في الجمل فوق مسكوا من فوق، وكان في الجبل طرل في الجبل، وقطع عنقه وألغاه بين المشركين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، وحواري الزبير، الزبير من العوام. تقال الدين ده جبل هاي الدين ده ما الناس جاهدوا فيه، فوقفوا مواقف قوية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أيضا، ثم يكون آخر ما يقول عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. كل هذه الأحاديث جاءت لتثبت أن الله سبحانه وتعالى المقدم يقدمك، فإذا تقدمت قدمك المقدم جل جلاله، وإذا تأخرت أخرك بحكمة، يقدمك بفضله ويؤخرك بعزله جل في علاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدمنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا في هذه الدنيا أن نقوم بعلم نافع وعمل صالح يرضاه جل جلاله، وأن يبيض وجوهنا يوم أن تسود الوجوه. وأرى معنا ضيوفا أكرمهم الله في الدنيا وفي الآخرة، ومن بين هؤلاء الضيوف شاعر كبير عبد الله الضحوية. عبد الله الضحوية ده شاعر، شاعر كبير بيجي دائما في القنوات، شاعر جعلي كمان، مشكلة كبيرة دي. وفي ضيوف تانين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ممشاكم ومسعاكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا دائما إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.